يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، والدي توفي قبل شهر رمضان بيوم، وعليه قضاء يومين من شهر رمضان السابق، فهل نقضي عنه الصيام؟ نعم، إذا قضيتم عنه الصيام فحسن، وإن لم يوجد من يقضي عنه يطعم عنه من كل يوم مسكين.